عاصم عزيز وحبيبهم من عتمة. احلى سلام حبيب من عتمة اللي شرفونا. Oh, احلى سلام للضيوف اللي شرفونا يا ريس، احلى سلام لحبيبنا المروحين. احلى سلام للضيوف اللي شرفونا يا ريس، احلى سلام. We'll be right back. عبد النعيم حبيب يا مريس. احلى سلام لحاج ابو عوف عبد الوارث كمان عبد النعيم وحبايبه. واديني سلام لعبد وائل عبد الله اللي شرفنا. احلى سلام لحبايبكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.